بالنسبة لاعتمار النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء في السنة فعل وقول، وجاء بالنسبة لي القول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي المرأة قال عمرة في رمضان تعليل حجة. وأما بالنسبة للفعل فنجد أن النبي عليه الصلاة والسلام قد اعتمر 4 عمر وجميعها قد كانت في أشهر الحج في ذي القعدة إلا العمرة التي كانت في حجته عليه الصلاة والسلام. فنقول إن ما يتعلق بالفعل والقول قد اختلف في ترجيح الفعل على القول أو القول على الفعل، ولكن ثمة قرينة ترجح الفعل على القول، وذلك التكرار، أن التكرار الذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم للعمرة في أشهر الحج دل على قصدها، على قصد ذلك في هذا الوقت. وعلى هذا نقول إن العمرة في أشهر الحج أفضل من العمرة في رمضان، ويؤكد ذلك قرينة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولم يفعل وفعل وكرر، وثم أيضا أنه قال ولم يكرر وفعل وكرر، يعني قال العمرة في رمضان في هذا الحديث للمرأة بلفظ واحد، وكذلك أيضا بالنسبة للفعل فإنه كرره عليه الصلاة والسلام ما يدل على تأكيده وقصده. لهذا يظهر أن العمرة في أشهر الحج أنها أفضل من العمرة في رمضان. ثم أيضا أنه يندر في فعل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى الاعتمار في رمضان. قد جاء عند ابن أبي شيبة من حديث السائب أنه كان يصلي بالناس فسمع عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى يدخل إلى مكة معتمرا. قد جاء عند ابن أبي شيبة وإسناده عنه صحيح، وهذا أعلى ما جاء في اعتماد الصحابة في رمضان، وهذا من النصوص النادرة في قضية العمرة في رمضان. والأظهر في ذلك أن العمرة في رمضان سنة، وأما بالنسبة للاعتمار في غير رمضان فهو أفضل في أشهر الحج في أشهر الحج وفي ذي القعدة على سبيل الخصوص، وأفضل من غيرها. وقد يشكل على البعض أن هذا قد جاء في الحديث السابق أنها تعدل الحجة بينما جاء ذلك فعل مجرد. نقول ذلك فضل وليس تفضيل، ولدينا فرق بين الفضل والتفضيل. أما بالنسبة للفضل هو بيان أجر معين، ولم يدل الدليل على أن فعل كذا هو أفضل من فعل كذا. أما بالنسبة للتفضيل فإنه لم يرد في ذلك، وقرائن تبقى في ذلك على الأصل، والقرائن قد اجتمعت في عمر في العمرة في أشهر الحج أكثر من اجتماعها في رمضان، والله أعلم.